أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا عقبى الدار ما هي اللي تحكم الدنيا دي. جنات عدن. احنا قلنا ان العدن هو الإقامة, وجنات عدن يعني جنات إقامة. ليه؟ أمالك لأن الدنيا للدار إقامة, وكل نعيم فيها إما أن تفوته وإما أن يفوتك. تفوته بالموت وتترك النعيم, النعيم يفوتك ويسيبك مثل ما انت في نعيم. اذا ما يجدر اقامة دي, ما يجدر اقامة. جنات عدن. في ناس قلنا بقى هل كلمة عدن تضاف دائما للجنات, والجنات معناها كما نفهم البساتين اللي فيها الخضار وفيها الاشجار وفيها الثمار وفيها مش عارف ايه والى اخر حاجات زي دي. قال لك دي الجنات غير المساكن, ومساكن طيبة في جنات عدن. لقيت عارف الحدائق العامة, وبعدين جاي ده عامل له فيها فيلا وده عامل له فيها فيلا وده عامل له فيها فيلا وده عامل له فيها فيلا, دي الايه؟ الجنات. اولئك لهم عقبى الدار, بين عقبى الدار فقال جنات عدن اي جنات اقامه يدخلونها ومن صلح من ابائهم. الله, اباء جماعه. من صلح يعني من كان صالحا متبعا لمنهج الله. من ابائهم؟ قال لك اه. طب امهاتهم ايه زي ده؟ ام قال لك ثم ساعه ما يجي يؤلفوا المتماثلين يوم يغلبوا الذكر ده يبقى من ابائهم. يعني ايه؟ الاب والام. الم يقل الحق في السوره السابقه ورفع ابويه على العرش؟ يبقى تقول ايه؟ ولذلك بنقول ايه؟ الوالدين. احنا بنسمي والد والوالدين بنسمي مين؟ دي ايه الحكاية؟ هم قال لك التكليفات اغلبها الانوثة مطمورة في الذكورة الا فيما يتعلق بالانوثة. فكأن الله ينبهنا على ان امر الانوثة مبني على الستر حتى في التكليف, مبني على الستر حتى في التكليف. نعم. ومن صلح من آبائهم. طيب جنات عدن يدخلونها لأنهم استوفوا الكم شرط التسعة اللي فاتوا. طب افرض ان الآباء والأزواج والذرية عملوا التسعة, ما وجه الإلحاق؟ طب ما هيبقى كل واحد من ايه؟ من بتع ذراعه, لانه عمل التسعة وده عمل التسعة وده عمل التسعة, فما وجه الجمع ده؟ حيدخلوها وبعدين يفرحهم اول ومن صلح من الاباء والازواج والذرية. ما دام هم عملوا ليه؟ طب هم ما داخلين من بطنهم هم. قال لك لا, ان الله سبحانه وتعالى يعامل خلقه في الدنيا بمقتضى العواطف الموجودة به في الدنيا. الواحد بيحب مين؟ ولاد, يحب مثلا اهل, يحب ابوين, ويحب ايضا كل ما دام بتعبهم كده ما تشتكيش. يعني احنا هنبقى نلحقهم ايه؟ نلحقهم بيه. ولذلك تاتي ايه اخرى, والذين امنوا, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. مسك القضية العقلية في الإلحاق. لمعنى الإلحاق أن تلحق ناقصا بكامل, أنت بتلحقه به, فلو كان مساويا له في العمل ما يبقاش إلحاق, يبقى كل واحد خد كل واحد خد. ولذلك اشترط الإيمان فقط. وبعدين الآباء تميزوا بعمل بدليل وما ألتناهم من عملهم من شيء. مش خدنا عمل الأب الذي عمل والابن اللي ما عملش ومزجناه كده وقلنا ناخد المتوسط, يبقى خدنا من حق ابوه, يبقى مش الحق ده بقى. من الحق ان تبقي لي حق وان تتكرم انت بيه بعمليه الالحاق. يقول بس اللي يخسر ان اللي يطلع يكون مؤمن. والذين امنوا فيه واتبعتهم ذريتهم بايه؟ بايمان. كأن الذرية مؤمنة, الأزواج مؤمنة, الأهل مؤمنين, الأبوين مؤمنين, ولكن الذي يلحق به عمل زيادة وهم ما عملوش الزيادة دي. بدليل انه جاء في العمل وقال وما ألفناهم من عملهم من شيء. يبقى في الاباء فيهم ايمان وفيهم ايه كمان؟ عمل. طب والابناء والحاجات الثانية اللي اتبعوا الان فيهم ايمان؟ الله ما عملوش. اهو الحق ياتي بقى نقول له خلاص احنا نفرحك بان ولادك هياخدوا من ايه؟ ام قال لك يعني قال لك جماعة ده عدالة. ليه؟ ام قال لك لان بحب ان ابا يحرص على ان يطعم اهله وولده من حلال. الاولاد اللي هياخدوا من حلال على قد دخل ابوهم الحلال. اللي ما عندوش احتياط في هذه ومنحرف يقلب من هنا وياخد من هنا عشان يجيب للاولاد ايه وينعم البيت ويعمل مش عارف. يبقى اولاد المنحرفين هيتنعموا ولا ما يتنعموش؟ ده يتنعموا نعم الدنيا. واولاد اللي بنقول عليهم متزمت ومش عارف ايه وبتاع يتعبوا ولا ما يتعبوش؟ مين يقول له ما تبقاش تتعب عشان انت هتبقى تاخد في الاخره نلحقوا بيه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقوا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شر. يجي يقول لك الا يوجد تناقض؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. العمليه اللي بنقول لا ليه بقى؟ قال لك لان لما تصلي على مثلا ميت تقول الصلاه على الميت اللي شرعها الشرع دي ايه طيب؟ قال لك رحمه لمين؟ للميت. طب تقول له رحمه انت بتصلي عليه عشان الرحمه تجيله يبقى استفاد من عمل غيره. نقول له لا افهم زي افهم كويس لانني لا اصلي على مطلق ميت وانما اصلي على ميت مؤمن والايمان من عمله. والايمان من عمله. شيء اخر انك حين تقول الحقنا بهم ذريتهم الذريه تصر لما تلاقي الاب على الجاده لان كل عمل يزيد في حيانال منه ايه ما يكسروش يقول لك انت عامل لي حنبلي والناس عمالين مش عارف ايه وانت عمال يعمل ايه نقول له ده دي مدخر لك ايه مدخر لك في الايه في الاخره. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم. ولذلك شوف كلمه زوج ان احنا بنبقى نغلط ونقول زوجه يعني بنجيب لها تاء التانيث هي لا هي الزوج مطلق على ميت إيه؟ وازواجه امهاتهم كده وازواجه امهاتهم وازواجه وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله إذن هم في مكان ينتظم كل من كل باب الأبواب متعددة. قال لك إيه أهي أبواب الجزاءات أم هي أبواب الطاعات التي أدت إلى الجزاءات؟ فده باب الصلاة يدخل له ناس، باب الزكاة يدخل له ناس، باب الصيام يدخل له ناس، باب الصبر يدخل له ناس، كل واحد جاي بتحفة للإيه؟ فإذا فيه أبواب إما للجزاءات كل يوم يجيبوا لهم خير، كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، الباب يبقى مفتوح، يقول ده الباب ده جالنا منه تفاح، يقوم لما يجي ثاني يوم ما يجيبش تفاح، يجيب مانجا. الله. يبقى اذا مش الباب هيجيب حاجة واحدة والباب ضراحة والباب ضراحة والباب ضراحة. كل ابواب ايه؟ ان ابواب الجزاءات وان ابواب الايه؟ الطاعات التي ادت الى الجزاءات. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. سلام يعني امن اطمئنان رضا بما صبر. سلام عليكم بايه؟ بما صبر. احنا بقى دي اذا الذي ينالوا بالصبر بس ده الصبر واحد والذين صبروا ابتغاء وجه الله من تسعة ذكروا تسع اشياء والصبر واحد منهم. طب قال لك لو نظرت الى بقية الابواب بتاعة الطاعات عهد الله والميثاق ويصلون ما امر كل دي تجدها كل دعمتها الصبر كل دعامتها ايه؟ ولذلك تجد سلام عليكم بما صبرتم اي بما اسلفتم في الايام الخاليه. فاذا قال كلوا واشربوا هنيئا ايه؟ اي بسبب ما اسلفتم في الايام الخاليه لانكم ما أسلفتم في الأيام الخالية جوعا وحرمانا إلا لوثوقكم الوثوق التام بنعيم الآخرة، وأنه وعد من الله. وإذا كان الله قد وعد بالنعيم، اتكلمنا التي وعد المتقون وعد، والوعد ده يبقى زمن لسه ما يجيش. ومن الواعد اللي وعد مين؟ ربنا. قال لك الإنسان البشر قد يخلفه وعده، لأنه إذا وعد بشيء لا يضمن الزمان الذي وعد فيه أن يكون عنده القوة اللي يعمل. لكن ربنا لما يعد في حاجة هتتأبى عليه يبقى الوعد ده ايه؟ يقين. ولذلك لما قال له كيف أصبح؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة الإيمان؟ قال عزفت نفسي على الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. مسألة رأيت قضية ده يقين. قال عرفت فالزم، سلام عليكم بما صبرتم. وقلنا إن ذلك هو تحية الملائكة لهم، وسلام عليكم أي اطمئنان ورضا لا تأتي بعده الأغيار، لأن السلام في الدنيا قد يعكر أمنه بأغيار الحياة، فأنتم هنا بريئون من الأغيار، الجنة أبدا كما أن النار هناك أبدا. ولذلك ربنا يقول لا مقطوعة ولا ممنوعة. سلام عليكم. الملائكة يدخلون، أي الملائكة؟ حين يأتي الله باسم يعم الكل قد يخصصه الوصف، يبقى دي الملائكة اللي حتدخل عليهم من كل باب. الملائكة قسمين، ملائكة مهيمون في ذات الحق سبحانه وتعالى، ما يدروش بحكايتنا ولا الخلق ولا لهم دعوة بالحكاية دي، ليس في بالهم إلا الله، ولذلك دون العالين. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى حكى لنا قصة آدم والشيطان قال له ما منعك أن تكون من الساجدين؟ استكبرت؟ أدي مفهومة. أم كنت من العالين؟ من العالين يعني الذين لم يشملهم أمر السجود، اللي هم ملهمش علاقة بكم، اللي هم ما بتبلشوش لربنا بس، أدي العالين. فبالملائكة الثانية قال لك دي المدبرات أمره، لأن الله استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته، وأعد له كل شيء في الوجود معد قبل أن يجيء، خرز مخلوقة والسماء مرفوعة والجبال الرواسي فيها الحوت والشمس والقمر والنجوم والمية والسحاب والنبع كله أمره أعدت له. الملائكة المدبرات أمر اللي هم لهم علاقة بذلك الإنسان الخليفة، هم دول اللي ربنا قال لهم اسجدوا، لان السجود ده علامه الخضوع، ده اللي هتخدموه، دي اللي انت هتبقوا في مصلحته. زي ما يجي الرئيس الاعلى يجيب ناس لهم دول اللي انت ده اللي هتخدموه، ده اللي مش عارف ايه. الحفظه له معقبات من بين يدي ايه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من الله، يحفظونه من امر الله، يعني حفظ صادر من مين؟ من امر الله. فبالملائكة دول بعد ما فرغوا اللي عاد رقيب وعطيت هيكتب ولا اي حاجة، وانتهت مسألة التكليف ودار الدنيا، دول يعملوا ايه؟ قال لك هم دول اللي ايه يدخلوا بقى بشغلتهم، انهم ايه سلام عليكم بما صبرتم، ويدخلوا ويحملون اوصاف الله والهدايا والصحف والى اخره. اذا هم ايضا منوط بهم مين؟ منوط بهم الانسان الايه الخليفة. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كلمة يجي للكلمة في موقعها البيان الإعرابي ما يؤدي بقى المعنى. لما جيت حكيت سلام، ضيف إبراهيم قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا سلاما. هو قال إيه؟ سلام. كان القياس يقول لك ما دام هم قالوا سلاما يبقى هو يقول إيه؟ سلام. أم قال لك لا، ده في قضية إيمانية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. قولهم سلاما أي نسلم سلاما، فسلام منصوبة عشان في فعل مقدس نسلم نحن إيه، يبقى والفعل حدث يعني يحدث. فلفظ ابراهيم ده احسن من التحيات سلام عليكم اي امر ثابت لكم. يبقى دي تجدد ودي ايه ودي استمرار. يبقى حيا باحسن منها ولا لا؟ كذلك تحيه الملائكه لم يقولوا سلاما وانما قالوا ايه سلاما اي امر ثابت مستقر لكم لا يتغير بتغير الاغيار كما كان الامر في الايه في الدنيا. هنا بقى الحته سلام عليكم بما صبرتم اي بسبب صبرتكم. طيب الكلام صادق هنا ليه؟ لان الصبر زمنه انتهى في زمن التكليف وده محل الجزاء. يبقى مش هيتجدد بقى مثلا. ولذلك التعبير بالماضي هنا في موقعه. ليه؟ لان صبرتم يعني في زمن الايه التكليف على مشقات التكليف على الإيذاء على الأقدار التي تجري عليكم صبرتم خلاص. يبقى سلام عليكم بما صبرتم في موقعة ولا لا؟ لكن في هناك في التسعة اللي قلنا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم برضو جه ناقص مع أنهم لا يزالون في دار الإيه في دار التكليف. والذي يوسع هذا المعنى أن كل الأشياء اللي ربنا جابها بالمضارع. شوف بقى اقرا كده الذين يوفون مش وفروا بعهد الله. ادي واحده لان دي تجدد. ولا ينقضون والذين يصلون مش وصلوا ما امر الله ويخشون ويخافون والذين مش قال يصبرون على النسك والذين صبروا. الله الناس خلف ليه؟ ده كله مضارع مضارع مضارع مضارع وبيجي عشان تجدد. مش مين صبر ما قالش يصبرون ليه؟ قال لك لان كلها من اولها الوفاء والميثاق وثلاث مش عارف ايه وايه مبنيه على الصبر. فكان الصبر يسبق كل هذه الاشياء. الصبر يسبق كل هذه الاشياء. اذا فكلمه الصبر في سلام عليكم بما صبرتم واقعه موقعها. ولا يصح أن سلام عليكم بما تصبرون لأنه يخاطبهم في دار لا ابتلاء فيها. إذن كلام منطقي في الماضي لكن الكلام في اللي فات. والذين صبروا مع أن النسق كله إيه مضارع مضارع إلا والذين إيه صبروا. قال لك لأنك لو نظرت إلى الثمانية الأخرى وجدت أن لازم يسبقها الصبر. فالصبر هو القاسم المشترك في كل عهد من العهود السابقة. فكأن الحق عبر بالماضي هناك لهذه اللفتة كلام ربنا. فنعم عقبة الدار. قلنا عقبة يعني اللي جت في العقب ودي تبشر انهم هيروحوا ايه النار على طول. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضية ايمانية وصفات مؤمنين بالقضية الايمانية النفس تستشرف ان تكون منه. يبقى الجو مناسب قوي الى ان ينفر من المقابل. لان ننفر من الايه من المقابل. يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الابرار لفي نعيم. يجمع لك بقى وان الفجار عشان يجي المقابل. ليه؟ ام قال لك لان ان الابرار لفي نعيم ساعة ما تقارب بأنه لم يكونوا أبرارا لكانوا في الجحيم لعرفوا نعمة الله في أن وجههم إلى الإيمان فصاروا. يبقى إذن هنا حاجتين اثنين. إن هو سلب مضرة وجلب نفع. تقوم ساعة ما يجي الولد ينجح مثلا يقول الحمد لله على نجاحك واللي ما ذكروش بقى يحيبهم ويتنيلوا على يبتلوا المقابل عشان إيه تيجي الحلاوه. ولذلك في الجزاء برضه هتيجي الحلاوه دي. يقول لك ان منكم الا ولو هيشوف النار فيها لترونها عين الايه عين اليقين. ليه؟ عشان تعرف ماذا صنع بك الايمان فنجاك من هذه النار وبعدين تدخل الجنه. يبقى في حاجتين اثنين. انه سلب منك ما يسقي واعطاك ايه. ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد ايه. فإذا كان الله قد وصف أولي الألباب بالأوصاف المحضرة يبقى الذهن مغاية بقى أنه يشوف شيبة المقابلين. فيجي بقى يقول إيه والذين ينقضون عهد الله أكن زي ما احنا نقول كده ويرجع مرجعنا للي إيه للي كفر نشوف عملهم إيه عشان تيجي الحياة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طب عهد الله هم كانوا امنوا وبعدين كفروا؟ مش انهم كانوا امنوا وكفروا. او عهد الله الازلي الست بربكم؟ قالوا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتأكيده بالآيات الكونية الواضحة التي تدل على وجود الخالق الواحد ويقطعون ضد ذكرى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل بكم كانوا يوصلوا إلا أمر به أن يوصل ويفسدون في الأرض ولا جابش المقابلات كلهم ما قالش ويخشون ربهم لأنهم مش مؤمنين برب ويخافون سوء الحساب ده منكرين للبعض يبقى حاجة كل حاجة من إيه؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الإفساد إخراج الصالح عن صلاحه، يعني الكون أقبلت عليه وهو معد لاستقبالك بكل ألوان مقومات الحياة واستبقاء النوم. فمقومات الحياة في الأرزاق نأكل ونشرب ونتنفس موجودة، بقاء النفس وبقاء النوع بانه احل لنا ان نتجاوز الرجل والانثى ويجب ومش عارف ايه، كل مقومات الحياه سبقت وجودك، سبقت الوجود. فالفساد في الارض انك تعمل الى صالح في ذاته فتفسده. نقول له ان كان ولا بد دع الصالح ما ترقش للصلاه، ما تسريش في الصلاه، ما تتافقش في الصلاح، بس تسيبه على ايه؟ على يعني ان كنت تقدر تزيد الصلاح صلاح سيبه على ايه؟ على حقيقته. فاذا الفساد هو هو ايه؟ ان تصنع مع الصالح في ذاته ما يفسده. افرض ان في ناس بتشرب من بير وبتيجي تملا دلاءها منه، خلاص خليك زي الناس وخد من الدلاء، ما تروح تجيب وتبقى ايه؟ وتردم البير. خليه صلاة على صلاة، وإن كنت تقدر تزيد في الصلاة صلاة. شوفوا كده تخاف لا ينطمر من التراب اللي بيجي عن الجوارب، يعني اعمل له مثلا بطانة من الثوب كده وبتاع، زيد في صلاح ايه؟ اصلاح. او تعمل حاجة طريقة زي الناس اللي بتفكر مثلا، قال لك يا اخي بدل ما كل الناس تروح للبير وتملى وتروح بالجرار او بالقرم او كل دي، لا فكر فيما خلق الله عشان تقول، يفكر في السيل اللي بينزل على الجبل، الجبل نزل على السيل ما يستقلش فيه قطرة، وتنزل للايه؟ للوديه بقى اللي بينزل على الجبل، يعني للناس اللي بيجي لنا عشان النيل دي، الناس اللي بيت ما يستفيدوش منه، ده اللي بيستفيد منه سبحان الله. ويقول له بقى تعالى خذ من هذه الظاهرة ان العالي هو اللي يدي للواطي، العالي هو اللي يدي للواطي، يرى بالجبل وقمته بتؤثر الوادي عن نفسه. انزل ادي حاجه، فخد انت من جابره والتفت ليه واعملها بذاتك. طب ما تعمل قوه عشان تاخد الميه دي تعليها في حته عاليه زي الازانات اللي احنا بايه بنعملها، وبعدين تمد شويه انابيب ويبقى الواحد بدل ما يروح بحمار ومش عارف ايه يبقى يفتح حنفيه كده ايه، اهو ده زاد الصالحه ايه؟ زاد الصالحه صلاحا. يبقى الإفساد أن تعمد إلى صالح في ذاته فتفسده. وإذا قلنا لهم ما تفسدوش في الأرض قالوا لا نحن بنصلح. طب بيقولوا نحن بنصلح إزاي؟ قال لك ينظر إلى شيء يفيد حالا إنما لا يعرف ما يأتي به من المضرة مآلا. هم عملوا على إنه صلاح، اللي اخترعوا الدي زي ما قلنا زمان مش اخترعوه قال لي يبقى هيموت الدوده وما عملتش الدوده مش عارف ايه، مش قالوا كده؟ قالوا ربنا الصلاح، انما نظرا لانهم قفوا ما ليس لهم به علم قوي وشافوا هو صحيح يموت الدوده، انما ما شافوش يموت انت كمان وياه، ما شافوش هيبقى العقبه ايه. ولذلك اللي اخترعوه هناك هم اللي عاملين تجريم لمن يستعمله الان. الله. يبقى اذا قالوا انما نحن مسلمون لننظر الى ايه؟ الى ظاهريه الشيء، ما ننظروش الى ايه؟ اللي بيدي له اللي بيدي مثلا عقاقير في الامراض يقول لك صحيح يمكن ده يعمل الالم، لما تعرفش هيعمل ايه اللي بيسموه ويجوا عندي كل ده ملوش ايه؟ ملوش اضرار خلفيه، وبعدين يبان ان له اضرار خلفيه، يبقى يقول لك لا تخفوا الا ما ليس لك به علم. فتقول بقى لما شافوا الماء تنزل عليهم يقول لك ما نعلي ونعمل ومش عارف يبقى ده بيصلح ولا ما بيصلحش؟ يبقى بيصلح. بس تكون الصلاه على ايه؟ بدراسه، ما تخفوش ما ليس، وتنظر الى النفع العاجل ولا تنظر الى الايه؟ الى ما يقول اليه الامر من الضر الاجل، لان الضر الاجل يتلصق شويه شويه شويه الى درجه انك لا تستطيع دفعه بعد ذلك. اهو الحشرات بقت كيفت مبيدات. نعم. ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. اللام جاي التعبير بالله ده كنا الشائع نقول عليهم اللعنه، عليهم اللعنه. قال لك لهم اللعنه دل على ان اللعنه عشقتهم عشقا عشق المالك للمملوك. ولهم سوء الدار عذابها اللي هي الدار النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء، البسط هو المد الشيء، والرزق العلماء عاملين عنده معركة، ما هو الرزق؟ هل الرزق ما أحله الله فقط، ولا الرزق ما انتفعت به سواء كان حلالا او حراما؟ ناس يقولوا ده الرزق هو الايه؟ الحلال. وناس يقول لك لا، الرزق عند القوم ما بهم تكافئ، اللي انتفعت به يبقى ايه رزق. اذا فالرزق قد يكون حراما وقد يكون حلالا. ليه؟ قال لك لانك لما تقول الرزق الحلال بس هو ده الرزق، يبقى الذي كفر بالله بياكل منين؟ بياكل منين ليه؟ وهو ايه؟ قل من يرزقكم؟ كل بيخاطب المكابرين، يبقى ربنا بيرزقهم. خلاص رزق حلالا ورزق ايه؟ ورزق حراما. ان الله هو الرزاق ذي القوة المتين، اشكلي؟ ذو القوة المتين، اشكلي؟ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، بيؤمن المكابر. يبقى اذا الرزق ربنا، وبعد ذلك يامرك افعل كذا فيه ولا تفعل ايه؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء، البسط المد، ويقدر. كلمه يقدر قدرا يعني في حالة إقداره على المقتر عليه، يبقى مديله رزق على قد. القدر هو قطع شيء على إيه؟ على على على مساحة شيء بحيث يبقى هي زي ما يجيب أي واحد حاجة فيها مدوره ويقطعها على قده. يبقى برضو الفقير مبسوط له رزق، بس البسط بقدر ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. نقول له إزاي الكلام ده؟ أم أنا تعالى حق سبحانه وتعالى حينما يخاطب اننا نعطي الزكاة مثلا نديها للفقير، الفقير لا يزال عائشا على فقره بأي شيء عايش، هو رزق بس على الكفاف على قده، انه عايش ولا مش عايش؟ عايش. يبقى اذا هو برضه من بسط الرزق، بس رزقه ايه؟ كل واحد على قدره، او يقدر يعني يضيق. قل ان ربي يبسط الرزق لايه؟ ويقدر ايه؟ ويقدر ذاته. ايه دي؟ لا ما قالش يقدر بس، اهو ده بقى ساعة ربنا يبسط الرزق ويقدر يضيق، اياك ان تظن ان التضييق عليه، بل التضييق لصالحه. التضييق لصالحه. ليه؟ يمكن لما يبقى عنده مال زي ما بنشوف يغريه بالمعصيه، يبقى من العفة ان لا تجد، او يقدر بمعنى يضيق على اطلاقه، لينفق كل ذي سعة من ايه؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه برضه. الله يبقى مقدور مضيق عليه واتيها هو. يبقى اذا كلها بسط، كلها ايه؟ بسط. نفسك بسط لكل واحد بايه؟ الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا. طبعا اللي فرح اللي رزقه ايه واسع. ثم فرح المؤمن بيقابل الفرح ده بايه؟ بايه يقابله؟ بايه؟ واحد يقابله يقول لا ده زينة الحياة الدنيا، انما ما عند الله خير وابقى. ودك يفرح فرح الايه لغاية انهم يجعلوا مراكز السيادة في المجتمع بيه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من الايه، فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لما تيجي تشوف تقول بعضهم اللي هم مين، البعض ده المقصود له والبعض اللي مقدور عليه ومضيق عليه. اي بعض؟ مش بعض ثابت كده وياخدها سلسلة، لا بتقلب وده يصبح مطلوب وده يصبح اغيار. الله. طب ما دام بتيجي اغيار يبقى الانسان ساعه يجد هذا المبسوط له الرزق، نقول دي مش ضربه لازم، برضه ممكن يتاخد منه، وما دام ممكن يتاخد منه يمكن يجي لي. طب نشوف ده ازاي. اما لك شو بقى، الله ضمن لك اسبابا عليا للرزق، ضمن لك اسباب وضمنها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. فادخل في الحياة لتأخذ بيدك من عطاء ربوبية الله للكل، فإن قصرت تبقى أنت اللي بتقصر، تبقى أنت اللي إيه بتقصر. تدع الكافر بالله يأخذ عطاء الربوبية وينتفع ويستغل ويجدع، من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نأتيه منها، وما له في الآخرة من ايه من نصيب. يبقى اذا ما فيش تضييق كده جاي كده. التضييق اللي يجي كده تمام انه يزرع الزرع او يتعب فيه او مش عارف ايه وبعدين تيجي جائحة فخدها، يبقى ما عندوش. انما هو اجتهد ولا ما اجتهدش؟ هو اجتهد. يقول له ده ربنا بده ينفتك حاجة، اخذك من رزقه وهو العطاء منه الى الرازق نفسه وهو الزاد، عشان ما تتفتنش بسبب، ما تقولش ان الاسباب هي اللي بتعطي، فوق الاسباب ايه مسبب. وبعد ذلك اللي كان زارع ومش عارف ايه وبتاع وهيبقى ظلم كبير وبتاع، تيجي افه تاخد الحكايه دي ويجي رزقه من حته ثانيه خالص. ليه؟ بده يعدل مزاج الناس الايماني. اياك ان تفتن بسبب من الاسباب. انت المهم بتاعك انك انت الاسباب، الرزق موجوده، شمس تشرق على الجميع، مطر ينزل على الجميع، ارض محصبة للجميع، جبال فيها ثروات للجميع، فاللي يسبق لها بعطاء ربيا ياخذها، ان سبق كافر ياخذها، ان سبق ايه مؤمن ياخذها. فانت ما تدعش الكافر ياخذ وبعدين تقول يا جماعه ايه. ولذلك دي علشان ترد شبهة اللي يقول لك يا اخي الجماعه الكافرين دول اللي في الغرب واللي في امريكا كافرين وعندهم ارزاق مش عارف ايه. كل ما انت لو رحت هناك اللي ما يعملش كده يموت من الجوع، اللي ما يعملش كده يموت من الجوع. لكن اللي بيشجع الحكايه دي ان احنا عندنا الايد المبذوله والمش عارف ايه، ما تلاقيش هناك مجاملات من الاب، يا تجيب يا ما فيش، خلاص انتهت المساله. يبقى هم بيروحوا يقبلوا على اسباب الايه، على اسباب الحياه واسباب الايه الدنيا، وقله نهملها. ولذلك يقول من يعبد الله أولى بسره في الوجود. انت بتعبد ربنا يبقى انت كان يجب انت اللي ايه تاخد عطاء الربوبيه منه، انما انت تعبد ربنا وتخلي الكافر يبقى ياخد العطاء يبقى فتنه للناس. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياه الدنيا. الفرح مش ممنوع في ذاته، انما من هتفرح بايه؟ في فرح بطر، في فرح اشهر زي ايه؟ ان قارون كان ايه؟ من قارون بر عنه واتيناه من الكنوز، مش عارف قال له ان الله لا يحب الايه؟ فرح البطر، انما ربنا بيقول فبذلك فليفرحوا، يبقى ما منعش الفرح، بس تشوف اسباب الفرح ايه؟ اسباب الفرح. وفرحوا بالحياه الدنيا. شوف يوم يجيب في العباره فرحوا والمفروح به في الحياة، ثم وصفها بالدنيا، يعني فرحهم فرح تافه. ليه؟ لأنها قد تؤخذ منهم وقد يؤخذون منها. لكن في الآخرة هذا الفرق من ذلك فليفرح هو خير ايه ما يجمعون وفرحوا بالحياة ويجيب لها الوصف بقى ما فيش احسن من كده بقى بالحياة ايه الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة اي اذا قيست بالنسبة الى الآخرة الا متاع متاع يعني ايه متاع الرجل هو ما يعده مما يحتاجه إعدادا ينفقه في سفر قصير في سفر يعني خد شنطة كده فيها جلابيه نوم وفيها كرسي في الاثنين وفيها مش عارف فوطه مش عارف ايه وفيها غيار يمكن مش عارف اسمه ايه اهو الدنيا كده زي الايه المتاع ومتاع ايه كمان متاع كبير لاننا قلنا ان العقل يشوف اقصى ما يعمله الانسان يقعد يتعب خلينا مثلا في التعليم او في تعليم حرفه يقعد يتعب كذا سنه تعلم ابتدائي لا من قبل الابتدائي يتعلم عشان الدخول والله القبول وبعدين يدخل الاعدادي مشكله وبعدين يدخل الثانوي وبعدين يدخل الايه العالي 15 سنه او 20 سنه خلاص كده يقعد يتعب عشان ايه يا سيدي ليه قال لك عشان ابقى معايا مؤهل كده وتعمل ايه حضرتك نمسك نتوظف طيب تتوظف وتعيش على قدر امكانيات على قدر امكانيات طب ما يمكن الابعد يتخذ قبل ما يفرض انك في ضيل هتبقى على قد امكانياته واخرتك هنموت الله اذا لها نهايه لها ايه واصل المؤمن الموصول بالحي الدائم الباقي ينظر الى النعيم الدائم الباقي لان علاقتك بربنا هي الله دائم تبقى لازم تكون انت موصول بايه بالنعيم الدائم النعيم الباقي ولذلك يجي بعض الايات يقول لك هم في الجنه اولئك مش عارف في الجنه في الخالدون ويجي بعض الايات يقول لك ايه اولئك هم في رحمه الله مش في الجنة قال لك لأن الجنة برضه باقية لك بإبقاء الله لها فإن أفناها تنتهي يقول إنما الرحمة باقية ببقاء الله يبقى يعمل إيه يلزق في البك تلزق في البك بقى هتسيب الدنيا هتسيب الدنيا بس مش تسيب الدنيا بقى كده لا خدها على إيه على قدرها لأن يقول لك علله الوجوديات ليست هي المراحل اللي يمر بها الموجود مش هي بقى انا بقول ان الواد اتعلم يقعد يروح المدرسه عشان اجيب لك بدله هي دي الغايه طب ولما يكبر شويه عشان اجيب لك عجله هي دي الغايه طب وبعدين تقول له اتعلم علشان تدخل الكليه هي دي الغايه طب اتعلم عشان تاخد الشهاده هي دي الغايه طب عشان تتوظف هي دي الغايه طب الغايه دائما غايات الموجودات هي التي لا بعد لها ما فيش كده وبعدين تبقى هي دي الايه فكل غاية لها بعد لا تعتبر غاية يبقى دنيانا دي ما هيش غاية انما اما الجنة ابدا واما الاهم هي دي الغاية هي دي الايه يبقى كل ما عداها دنيا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية احنا قلنا زمان ان كلمة لولا اذا سمعتها فان جاءت بعدها جملة اسمية لا حكم ان جاءت جملة فعلية لا حكم ان جاءت جملة اسمية لولا زيد لأكرمتك يبقى امتنع لولا زيد لأكرمتك يبقى امتنع الاكرام لوجود مين لولا زيد عندك لزرتك يبقى امتنع زيارتي لوجود مين يبقى حرف امتناع عن شيء لوجود شيء اخر ده اذا دخلت على جمله ايه اسميه فان دخلت على جمله فعليه لولا تذاكر دروسك يبقى اسمها تحضير على الفعل تحضير يبقى ان دخلت على جمله فعليه يبقى تحسه وتحضه لولا جاءوا عليهم أربعة شهداء. الجملة الفعلية تحضك على أن تفعل، الجملة الإسمية منعت لوجود، منعت تبقى لولا أنزل. جملة فعلية ولا إسمية؟ جملة فعلية. يبقى بقول له أنا عايزين تنزل لنا آية. لولا أنزل عليها آية يقول لها بعد أن جاء القرآن، والقرآن الآية العظمى الكبيرة، لكنهم مش معترفين بالآية، يتناقضون، لأن الكذب مبقالوش واقع. فيجي مش مقتنمين وبعدين يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن حلو أو مفيش فيه حاجة بس اللي نزل عليها. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، طب ما دام نزل عليه الذكر يا ناس، ده بتكون ده سحر وكذب ومش عارف ايه. لا، طب ما تنزلوا كلامكم بس عشان يبقى كلام منسجم مع بعضه. مش ايه، ما ينفعش. يبقى لولا انزل عليه فكأنهم لا يعترفون بمعجزة القرآن. وشوف بقى الغباء، معجزة القرآن جاية من جنس ما نبغوا هم فيه. هم يذوقون الأدب، يذوقون البيان، يذوقون الفصاحة، ويعملوا لها سوق. السوق علشان كل واحد يعرض أحسن ما عنده، يعرض المنتجات، المعارض اللي بتنعمل. تبقوا انتوا لما بتعملوا كده والأسايات يبقوا عندكم أمة إيه؟ أمة بيان، أمة تطربوا الأذن بما يجيده النساء. بقى بعد كده تقولوا عايزين آية؟ هم قال لك آية، كانوا عايزين آية كآيات الرسل الإيه؟ السابقين. آيات كونية، آيات يعني كمان مشهود، العصا، الحجر ضرب خمدجة منه مش عارف ايه، درع الأكمة والأبرص، حاجات كونية. يقول له الكونية عمرها وقت حبسها. اللي شاف يؤمن بها، واللي ما شافهاش إن أخبره بها منصوق بيبقى يصدق. ولكن الرسول جاء للدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة، فلو أن يأخذ آية كونية حتاخذ زمانها بس. فيريد الله أن تكون آية إيه؟ لتظل المعجزة باقية إلى أن تقوم الساعة. محمد رسول الله وتلك معجزة. ما فيش واحد يقول عيسى رسول الله وتلك معجزة، لأنها كلام إيه؟ إذن هم أغبياء. يقول لك هل الرسول لم تكن له معجزات زي الأنبياء معجزات كونية؟ ما نبعش الماء من تحت أصابعه، حتما مش عارف أقضت الجيش، ما أظلتوش الايه الشجرة، ما جالوش الضب مسلم، ما حمش به الجزء. يقول له بس استنى بقى، الآيات الكونية حجة على من رآها، مش هدية ليشوفه يأمن به. لولا أن الله قص علينا المعجزات الكونية اللي جاءت للرسل كنا ما نصدقش، إنما لأن الموثوق به قال. لكن الآيات الكونية اللي شهدته حج عليه. والآية دي ما كانتش جاية عشانكم، الآيات اللي انت بتقول عليها الكونية مش جاية عشانكم، ده جاء عشان تثبت السابقين إلى الإيمان كلما حزبهم أمر يكاد يزلزلهم عن الإيمان. يوم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه اللي تعبان يبقى إيه؟ تبقى جايبهم وانتم ما كنتوش في المشاهد دي عشان تشوفوها. تبقوا عايزين إيه؟ عايزين آية. فربنا سبحانه وتعالى شرح المسألة دي، وما منعنا أن نرسل بالآيات كنا نقدر نجيب لكم آيات، إنما هل الآيات أنت هيحصل بينها علشان تؤمنوا ولا بس تعنت وعند؟ طب ما الرسل السابقين أمامهم اقترحت عليهم مجيء آيات وجاءت لهم الآيات كما اقترحوا، أأمنوا؟ يبقى المسألة مسألة إيه؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن كذب بها الأولون. مش قال وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو إيه؟ أو تسقط السماء كما زعمت عليه، أو تأتي بالله من الملائكة قريبا. يقول الله في آيات أخرى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان. ربنا عارف مسألة العناد وإنها مسألة تأفيك. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الله العجيب ده، فأنتم مؤمنين بأنه له رب بقى؟ مؤمنين بأنه له إيه؟ شوف الكذب بقى، الحق يروح مهاجم على الكذب، إذا أنتم عارفين له رب، طب انت تقول ده كذاب وساحر ومش عارف ايه وبتاع كده، ادي انت وقعت بسلكه. ولذلك ساعة الجلوة مع الله بالوحي يقول كذاب ده سحر ده كذب ده ما حصلش مش عارف ده من عنده ده. وبعدين لما الوحي يكثر عن رسول الله يقولوا ايه؟ ان رب محمد قد جفا. اشمعنى دلوقتي عرفت ان هو بقى في الجف وامنت بانه يراب وفي الوصل؟ لا، لا ده له رب قوي، ولو اخرة خير لك من الاولى وحدوم وتبقى ايه طويل. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية، اي احنا قلنا آية الايات اما ايات كونية لدليل الوجود الاعلى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلقكم من أول آياته، ومن آيات كل دي اسمها آيات تلفت إلى وجود مين؟ الخالق. وفي آيات دليلة على الإيه؟ المعجزة اللي احنا بسببها الآن. وفي آيات فيها تفسير الأحكام اللي هي الآيات القرآنية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ربنا بيقول قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فهيد اللي فعل رأسه. طب ما دام ربنا بيهدي من يشاء ويضل اليه من اناب تبقى المساله ما لهوش عذر. المساله يقول له لا، شوف تجيب القران اياته. الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين. اذا فالعمل السابق منهم هو الذي شاء ان يضلهم الله به. العمل سابق من مين؟ وما يضل به الا ايه؟ قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. الانسان حينما ياتي له حكم اعلى ويؤمن بصاحبه اللي منزل الحكم عليه يديله معونه، يديله شرح صار. انما اللي يقول له لا الكلام ده كده بيعمل وياه ايه؟ يصيره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن، ما معنى الاطمئنان؟ الاطمئنان سكون القلب إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل لتناقش. سكون القلب إلى عقيدة لا تطفو بعد ذلك إلى العقل لتناقش. يعني فرغ منك الإنسان منا له حواس إدراكية يستقبل بها المحسات، وله عقل يأخذ هذه الأشياء اللي هي كده ويهضمها كده ويمررها على عقله ويطلع منها قضية ويبعد يشوف القضية دي الست في الجزئيات ولا الست في الجزئيات. فإذا تبين لها كلها إسقاط في القلب بقيت عقية. يبقى كم مرحلة؟ مرحلة الإدراك من الحواس، مرحلة التفكر من الايه؟ من العقل، مرحلة الابتداء الى الحقيقة. اذا انتهى الى حقيقة خلاص مرت بالمراحل دي يبقى استقرت في القلب. ولذلك بيسموها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء معقول. شيء بقت عقيدة خلاص انتهت المسألة على تطمئن قلوبهم. انك اطمئنان القلب، لو القلب يجي عليه امرار كده هم قال لك ايه؟ قد تأتي له بعض الأغوار. ازاي؟ كأن يصاب بأشياء يوم يبتدي إيمانه ايه؟ يتذلل. يقول له انت ما عرفتش الربوبية حقها، لأنك انت إن الأشياء التي نالتك من فعلك فأنت الملوم، سقطت لأنك أهملت، أنت الملوم. انما قعدت تذاكر وحافظ العلوم تمام ومذاكر وجيت يوم الامتحان وجالك مرض فقطع الامتحان، اهدي بقى الامر الايه؟ القدر. لو انت احسنت استقبال القدر فيما لا دخل لك فيه ثم عملت احصائيه لما يلده ذلك القدر لوجدت ان هو النفع كله في هذه، لان انت مالكش حاجه، مالكش حاجه، انت عملت اللي عليك. فلما عملت اللي عليك يبقى للمجري القدر حكمه في هذا. يمكن يا اخي لو فضلت تنجح كده وبتاع يجوا جيرانك ولا اللي بيكرهوا ابوكم ولا بيكرهوا امك وابوك ينشوك عيني قاعدوك تضيعوا منك يمكن تنغرب ذكائك